السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للعقيدة الإسلامية والآداب والأخلاق الإسلامية والعبادات والأحكام الشرعية. وها نحن مع قسم العبادات، وقد درسنا الصلاة والزكاة، والليلة إن شاء الله مع الصيام، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام الخمس. الفصل الحادي عشر في الصيام، وفيه عشر مواد، لأن الكتاب كأنه دستور إسلامي بالمواد، وفيه عشر مواد. المادة الأولى في تعريف الصوم وتاريخ فرضيته، المادة الأولى في تعريف الصوم ما هو الصوم هذا، وفي تعريف تاريخ فرض متى فرض علينا الصيام. أولا تعريف الصوم. الصوم لغة، الصوم في لغة العرب معناه الإمساك، صام إذا أمسك، صام عن الكلام أمسك، صام عن المشي ما مشى، صام عن الضحك ما ضحك، الإمساك. وشرعا، الصيام شرعا الإمساك بنية التعبد، الإمساك بنية التعبد، يمسك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وغشيان النساء وسائر المحظورات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف الحقيقي. مرة ثانية، الصوم لغة ماذا؟ الإمساك. وشرعا ما هو؟ الإمساك بنية التعبد، بنية عبادة الله عز وجل بهذا الإمساك، وهو عن الأكل والشرب وغشيان النساء أي الجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفطرات والمفطرات يمسك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مرة ثالثة، ما هو الصوم يرحمك الله؟ الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع ماذا؟ الإمساك بنية تعبد، يمسك بنية تعبد، بنية عبادة الله تعالى، يمسك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وغشيان النساء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام. ثانيا، تاريخ فرضية الصوم، متى فرض الصوم؟ ما تاريخ فرضيته؟ نريد أن نعرف. قال: فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 2 من الهجرة المباركة. عرفنا متى فرض الصيام على أمة الإسلام، فرض في شعبان السنة 2 من الهجرة النبوية. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، والسنة 2 في شعبان فرض الله الصيام. إذن المادة الأولى عرفنا فيها الصوم ما هو وتاريخ الصوم بالضبط، والآن المادة الثانية في فضل الصوم وفوائده. الصوم ذو فضل عظيم على الصائمين وفوائد عديدة. أولا فضله، قال: يشهد لفضل الصوم ويقرره الأحاديث النبوية التالية. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصوم يغطي صاحبه عن النار ويحجبه، كجنة أحدكم في الحرب تغطي جسمه ورأسه حتى ما يصاب به. الصيام جنة من النار، وقاية من النار، كجنة أحدكم القتال كوقاية أحدكم في الحرب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. أي فضل أعظم من هذا؟ من صام يوما في سبيل الله، لا في سبيل المادة ولا الدنيا ولا السمعة ولا ابتغاء وجه الله، زحزح الله وجهه عن النار أي أبعدها بذلك اليوم مدة 70 خريف، مسافة 70 خريف، 70 سنة بعدا. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. غدا أيها الصائمون يوم الخميس، لا تنسوا هذا، للصائم دعوة عند فطره لا ترد. للصائم عند فطره قبيل أن يؤذي الأذان ومع الأذان قبل أن يتناول الماء والطعام دعوة لا ترد، فليدعو الله بما شاء فإن دعوته لا ترد إن شاء الله. أي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أي دعوة مستجابة لا يردها الله عز وجل فادعوا أيها الصائمون عند الإفطار واسألوا الله خير الدنيا والآخرة فإنه يستجاب لكم. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان من الري ضد العطش. إن في الجنة بابا يقال له الريان. أبواب الجنة كم؟ ثمانية. هذا الباب منها. أبواب الجنة كم؟ ثمانية. يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. يدخل مع هذا الباب الصائمون يوم القيامة إلى الجنة، لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل معه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اللهم اجعلنا منهم. لكن لطيفة كلمة الصائمون معناها الكثيرون الصيام، الصائمون الكثيرون الصيام، والذين يصومون الاثنين والخميس ويصومون الأيام البيض ويصومون نصف شهر شعبان ويصومون العشر من الحجة ويصومون العشر من محرم، والله لكثير الصيام بل هم الصائمون. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. يدخلون إلى أين؟ إلى الجنة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ثانيا فوائد الصوم. للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية، والله ثلاث فوائد. فوائد روحية تعود على الروح بالزكاة والطهر، فوائد اجتماعية على الإخاء والمودة والتعاون، فوائد صحية على البدن. من الفوائد الروحية للصوم أن يعود الصبر ويقوي عليه. الذي يصوم أيام الحر ولا يشرب الماء ولا يجوع ولا يأكل، هذا يتعود على الصبر، يصبح قادرا على أن يصبر في أي يوم أو موطن المواطن، يعود الصبر ويقوي عليه. هذا من فوائد الصوم، أن يعود الصائم على الصبر ويقوي عليه. ثانيا ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه. الصائم يتعلم كيف يضبط نفسه وكيف يساعد على ذلك. عطشان ويمر بالماء والماء يسيل ما يستطيع أن يشرب، جوعان والحم والتمر بين يديه ما يستطيع، صابر ولا لا؟ إذن ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه. ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها. الصيام يوجد في نفس الصائمين ملكة التقوى، يصبحون أهل لتقوى الله عز وجل. ويربيها فيه، وبخاصة التقوى التي هي العلة البارزة من الصوم في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم تتقون. ليوجد لكم هذه الملكة ملكة التقوى وتصبحوا عبدا تقيا. ومن فاز بتقوى الله فاز بولاية الله، ألا وإنه والله لولي الله، إذ ولاية الله متوقفة على الإيمان وتقوى الله، وهو مؤمن لذا هو يصوم ويكتسب التقوى فيصبح وليا لله. والناس صنفان، أولياء لله وأولياء للشيطان لا محالة، إما وإما. أولياء الله الذين آمنوا به واتقوه فلم يعصوه، فلم يخرجوا عن طاعة وطاعة رسوله لا بترك واجبات ولا فعل محرمات. وولي الشيطان من هو؟ ذاك الذي زين له الباطل وحسن له القبائح والمناكير ففعل ذلك طاعة لهذا العدو الأليم الشيطان عليه لعنة الرحمن. قال: ومن الفوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتحاد، يعود الأمة على النظام والاتحاد. كيف النظام والاتحاد؟ غدا رمضان لا تجد مواطنا في المدينة ولا في القرية ولا في المملكة مفطرا. أي نظام أعظم من هذا؟ أي اتحاد أكثر من هذا؟ يصومون في يوم واحد وينتظمون في الصيام مع بعضهم البعض. نعم. ومن الفوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، وحب العدل والمساواة، الغني صائم والفقير صائم أليس كذلك، الكبير صائم والصغير صائم. أي نظام أكثر من هذا واتحاد ومساواة. ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان. لما تكون صائما جائعا تعرف قيمة الطعام والشراب، فإذا جاءك جائع أو عطشان تعرف قيمة هذا، لأنك تذكر ساعة أيام كن صائم أو كن جائع أو عطشان. قال: ومن الفوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. رمضان ما في تلصص ولا إجرام ولا أن صائمون. قال: ومن الفوائد الصحية للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة. يطهر الأمعاء وينظفها ويصلح المعدة، وينظف البدن من الفضلات والرواسب من الطعام، ويخفف من وطأة السمن، ويقلل البطن بالشحم وثقال البطن بالشحم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. هل يستطيع الأطباء ينقضون هذا أو يردونه؟ والله ما استطاعوا، بل هم يأمرون بالصيام. والآن المادة الثالثة: فيما يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم. ما هي الأعمال التي تستحب في الصيام وما هي التي تكره وما هي التي تحرم؟ قال: يستحب صيام الأيام التالية. يستحب صيام الأيام التالية: أولا يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج وهو في عرفة لا يصوم، إذ لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. وقدم له الطعام أو الماء فأكل أو شرب لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة. صيام يوم عرفة وهو تاسع شهر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة. في عرفة لا، الصائم لا يصوم في عرفة، هذا خارج عرفة في البلاد الأخرى، ولكن يوم عرفة يوم التاسع. مرة ثانية قال: يستحب صيام الأيام التالية، أولا يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. صيام يوم عشر عاشر المحرم يكفر ذنوب سنة ماضية فالمستقبل لا، أما يوم عرفة الماضية والمستقبلة. قد تقول: كيف يكفر ذنوب المستقبل؟ يعصمك ألا ترتكب ذنوبا أو ترتكب ذنبا فتتوب على الفور، ومن ثم فلا ذنب. يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية فقط. ثانيا يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء، يوم التاسع ويوم العاشر من الأيام المستحبة للصيام، وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية أي ذنوب سنة ماضية، كما صام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلهذا نصوم التاسع والعاشر. العاشر سامه الرسول وأمر به، والثاني قال: إن عشت إلى العام التاسع أصوم التاسع. ثالثا ستة أيام من شوال، هذه المستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. كصيام الدهر، رمضان كم يوم فيه؟ ثلاثون، وستة أيام في العشرة كم؟ ستين. كم هذه؟ شهرين. لا لا، 360 سنة. ثلاثمائة وستين هو السنة. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رمضان بعشر أشهر وإلا لا؟ حسنة بعشرة، وست أيام بالستين يوم شهران وإلا لا؟ هذه السنة. فالرسول حكيم لا تتصور أنه يخطئ أو يقول غير الواقع. كصيام الدهر. رابعا النصف الأول من شهر شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان، والعوام يصومون 15 فقط نصف شعبان، وأهل البصيرة يصومون النصف الأول بكامله أو أكثره. خامسا: العشر الأول من شهر الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، استشهد. هذه هي أيام الصيام المستحبة. سادسا: شهر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. سألوا: أي الصيام أفضل بعد رمضان يا رسول الله؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. سابعا: الأيام البيض من كل شهر، وهي 13 و14 و15، لقول أبي ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15، وقال: هي كصوم الدهر، كصوم الدهر. هذا نصومه إن شاء الله. كيف كصوم الدهر؟ أليس اليوم 10 إلى لا؟ نعم، ب30 في كل يوم، في كل شهر تصوم شهر، خلاص، فأنت صائم الدهر. مرة ثانية: الأيام البيض من كل شهر، وهي 13 و14 و15، لقول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15، وقال: هي كصيام الدهر، والدهر الحياة كلها. الثامن والتاسع من الأيام المستحبة: يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك لما؟ فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس على الله، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. من هم المتهاجران الذين هجر بعضهم بعض، عاد بعضهم بعض فلم يتكلموا ولم يجلس معه؟ مرة ثانية: قال: الثامن والتاسع يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك لما؟ فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، على من تعرض؟ على الله، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين. من هم المتهاجران؟ يقول: أخرهما، ما تقفلهما حتى يتوبا ويرجع بعضهم إلى بعض. العاشر من الأيام المستحبة صيام يوم وإفطار يوم، يستحب أن تصوم يوما وتفطر يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف؟ قال: كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، سدس اليوم، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. صيام يوم وإفطار يوم. هذا داود عليه السلام إذ قال عنه صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. بيان ذلك: قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الأخير، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا داود النبي الرسول أبو سليمان عليه السلام. الحادي عشر: الصيام للأعزب الذي لم يتزوج وهو قادر على الزواج. الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج. الصيام للأعزب الذي لم يتزوج وهو يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة والزنا، هذا يستحب له الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباء فليتزوج، من استطاع أن يتزوج فليتزوج، وفإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي خصاء. مرة ثانية: الصيام للأعزب. من هو الأعزب؟ الشاب والرجل الذي ما تزوج، ما عنده ما يتزوج به، وهو ماذا يفعل؟ يخاف أن يقع في الزنا والعياذ بالله. يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصوم فيقول: من استطاع منكم الباء معشر الشباب فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أليس كذلك؟ والله. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء كالخصاء، تموت شهوته ولا يلتفت إليها. واللهم ارزقنا الصبر والصلاة والصيام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: صوموا وتصحوا، ويقول الله عز وجل في كتابه: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول: هل هناك خلاف بين هذا الحديث وقول الله عز وجل؟ هذا فيلسوف يقول الرسول الكريم يقول: صوموا وتصحوا، خليك معي، صوم وتصح. والثاني ماذا يقول؟ وإن كنتم على سفر، والله يقول: وإن كنتم على سفرين، وإن كنتم مرضى على سفرين فعدة من أيام أخرى. يقول: إذا كنتم مرضى أو مسافرين لا تصوموا، ارحموا أنفسكم وصوموا بعد ذلك لما تقيموا في دياركم وتصحوا من مرضكم. والرسول يقول مرة أخرى: الصيام صوم وتصحوا. ما دمت صحيحا غير مريض صوم تصح، تثبت صحتك وتبقى لك. لكن إذا مريضت ما يقول لك صوم أبدا، أنت مريض يقول لك أفطر. لكن إذا كنت غير مريض صوم تصح قوتك وقدرتك، ما في نزاع ولا خلاف بين الحديثين. الصحيح كذا ولا لا؟ صيامه يزيد في صحته، والمريض صيامه يزيد في مرضه، فلا يصوم المريض ويصح ويصوم الصحيح. نعم. أثابكم الله، ويقول السائل: أنا شاب محافظ على الصلاة الخمس مع الجماعة، وأقوم من الليل ما تيسر لي، وأصوم الاثنين والخميس، ولكن لي من الذنوب ما الله بها عليم. يقول: فهل إصرار هذا يكون محبطا لأعمالي؟ السائل يقول: إني أصلي الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، وأقوم من الليل ما شاء الله، وأصوم الاثنين والخميس، وعندي ذنوب أخرى، فهل يكفر الله عني تلك الذنوب بهذه العبادات؟ الجواب: الأمر لله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أنت عليك بالتوبة، عليك بالضراعة والبكاء بين يديه والاستغفار، والله لا يخيبك. أثابكم الله. ويقول السائل: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوم؟ السائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم ويفطر يوما؟ هو قال: أفضل الصيام صيام داود، ما قال أنا. داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوم، فرغب صلى الله عليه وسلم في الصيام يوم ويفطر يوم. ما كل مؤمن يستطيع هذا، هذا من باب الترغيب. أثابكم الله. ويقول: ما بين ما الرسول كان يصوم نصف شعبان وإلا لا، كان يصوم الاثنين والخميس. نعم. يقول السائل: ما حكم من يقرأ بعض الآيات من القرآن ثم يقول: اللهم اجعل أجر هذه الآيات لفلان وهو ميت، فهل هذا جائز؟ السائل يقول: إن امرأ يقرأ آيات من القرآن لما يفرغ منها يقول: اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان ميت كأبيه أو أمه. هذا يفعله الناس، والذي هو الحق. تبهتم أن تقول: اللهم بعد ما تقرأ القرآن اغفر لفلان أو ارحمه، متوسلا إلى الله تعالى ليغفر لفلان ارحمه بتلاوة كتابه. أما أنك تملك أنت وتقول اجعل هذا الأجر لفلان، من أين لك هذا؟ كيف عرفت أنك تثاب؟ فمن الخير أنك إذا تصدقت قل: اللهم اغفر لفلان وارحمه. إذا صمت قل: اللهم اغفر لفلان وارحمه. إذا قرأت القرآن: اللهم اغفر له وارحمه. إذ ما عندنا إلا أن يغفر ذنبنا ويرحمنا في الجنة. أما هذا التحويل اجعل ثواب كذا لكذا، ما نملك هذا ولا نقول تأدبا مع الله. فهمتم هذه القضية وإلا لا؟ الشائع بين الناس: اللهم اجعل ثواب هذا لفلان، كأنه ملك ويعطي. هذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله. فماذا نصنع؟ نقول: اللهم اغفر له فلان وارحمه، اللهم أعلي درجته، اللهم ارفع مقامه، متوسل الله بتلك القراءة أو بتلك الصدقة أو ذلك الصيام. هذا هو الطريق السليم الصحيح. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي مقدار المسافة التي يقصر فيها الإنسان إذا كان مسافر؟ السائل يقول: ما هي المسافة التي يقصر فيها الصائم أو المصلي؟ يفطر الصائم ويقصر المصلي. المسافة خلاف بين الفقهاء، والراجح الذي نقول به وهما كان على علماء الأندلس، ومنه أخذت أوروبا هذا النظام الألف كيلومتر، فنقول 48 كيلومتر هي مسافة القصر. أربعة بعد، والبريد في 3 أميال. إذن 48 كيلو، وهي كذلك بالعادة المسافة اللي تمشي أنت على رجليك وعلى دابتك. فاقطع أكثر من 48 كيلو في يومك، ما تقطع أكثر من هذا. تبهتم؟ لا سيما إذا تنزل في الظهيرة وتستريح على قدر 48 كيلو. فهمتم هذا؟ وهو عليه المذهب المالكي، ومنه أخذ الأوروبيون وجعلوا الألف متر يسمى كيلو. ألف متر بمعنى ألفا ذراع، المتر فيه ذراعان وإلا لا؟ ألفا ذراع. فالأصل هو هذا، وأخذه الأوروبيون من الإسلام والمسلمين. أثابكم الله. ويقول السائل: أنا مقيم في المدينة النبوية، وأهلي يخرج عني زكاة الفطر في بلادي، فقال فهل أخرجها أنا هنا أيضا؟ أعيد. يقول يسأل عن زكاة الفطر، يقول هو مقيم في المدينة، ويقول وأهله في بلاده يخرجون عنه زكاة الفطر، فهل أنا أيضا أخرجها هنا؟ السائل يقول: أنا مقيم بالمدينة النبوية وأهلي في بلادنا ويخرجون عني زكاة الفطر، لا بأس، لكن الأفضل أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه، أفضل لك من أن يخرجونه، إلا إذا كنت ما تملك وأخرجوا عنك فلا بأس. أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لمن به سلس البول أن يؤم الجماعة في الصلاة؟ هل يصح لصاحب السلس أن يؤم ويصلي بالناس؟ الأفضل أن لا يؤم الناس صاحب السلس، لكن إذا لم يوجد غيره من أهل العلم فلا بأس، لكن الأولى أن لا يكون هو. فإذا لم يوجد من هو عالم بكتاب الله وبالفقه وقدم فلا حرج، تصح إمامته. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم هل المؤمن يزني؟ قال نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى هذا أن الإيمان يغطى، ينسيه الشيطان ويغطيه في قلبه، ومن ثم يقدم على الجريمة. هذا والله الذي أراد الرسول، أن يكون واعيا في إيمانه ويقدم على الزنا أو على السرقة، يسلب الإيمان، يغطى قلبه. من يفعل بهذا العدو إبليس عليه لعين الله. جزاكم الله خيرا. وتقول السائلة: هل سفر المرأة في الطائرة هي وأطفالها جائز من بلاد إلى بلاد؟ مسألة هذه، هل سفر المرأة في الطائرة من بلد إلى بلد مع أطفالها يجوز أو لا يجوز؟ السائلة تقول هكذا. نعم. والذي قلته والله أسأل أن أكون في ذلك مصيبا غير مخطئ. أولا، لا بد وأن تكون المسافرة مع محرم لها، أن تكون مع محرم لها. فإن لم تجد محرما، والمسافة التي تسافر فيها ساعات محدودة، وعندها من يركبها في الطائرة وينتظر حتى تركب، ولها من يستقبلها في المطار الثاني وهي تنزل مع السلم بهذه الشروط. والطائرة لا تنزل في مطارين فقط: الرياض المدينة، جدة أبها، مطار واحد. وكانت المسافة كما قلنا ساعتين ثلاثة أربع ساعات. نرجو أن نكون ما أخطأنا في هذا، لأن الرسول نهى وحرم المرأة أن تسافر يوم وليلة مع غير ذي محرم لها. فالساعتين والثلاثة كذا، ثم الطائرة فيها مئات الناس، ما هي خلوة ولا اختلت بأحد، عشرات الراكبين. ثم كما قلنا يكون معها وليها في المطار ينظر حتى تركب وتدخل الطائرة. ويتصل بوليها في البلاد الأخرى يستقبلها وينزل في المطار وينتظر متى تنزل الطائرة، وهو ينظر إليها ويتخرج من الطائرة ويحتضنها ويمشي معها. بهذا قلنا إن شاء الله لا إثم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. والسائل يسأل بالنسبة لأكل لحم الخيول، يقول هل هي جائز أكل لحم الخيول؟ السائل يسأل عن أكل لحم الخيول. الأفضل لا تؤكل. لما لا تؤكل؟ لأنها عدة المجاهدين، أكلت على عهد الرسول مرة واحدة، هي عدتهم كالطائرة عندنا اليوم، في من يحول طائرة إلى سيارة مزبلة ما يعقل. لكن لو أكل المؤمن من لحم الخيل فقد اقتدى برسول الله، وقد أكل أصحابه وهو يراهم ويسمع بهم فلا حرج. ومالك رحمه الله يرى أن لا يجوز ذلك، أخذ بقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لا لتأكلوها، لتركبوها وزينة. الحمير والبغال بالإجماع لا تؤكل، الخلاف في الخيول فقط في الفرس، تبهتم؟ وثبت في السنة الأكل منه، فلهذا من تركه خير له. نعم. أثابكم الله. ويسأل السائل يقول ما حكم تكرار قراءة الفاتحة ناسيا؟ تكرار قراءة الفاتحة ناسيا في الصلاة. السائل يقول ما حكم من كرر قراءة الفاتحة ناسيا؟ هو في صلاته فقرأ الفاتحة وبعد قال ممكن ما قرأتها، ثبت فقرأ لا حرج. نعم. فضيل الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي الشريف؟ 40 صلاة، يسأل هل هي صحيحة؟ ورد من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. نعم. ثم هذا الحديث في سنده ضعف، والحديث الصحيح من صلى في جماعة 40 يوما، في جماعة 40 يوما في أي مسجد في جماعة. أما حديث المسجد النبوي من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كنت لو شهد لو شهد يوم القيامة، هذا الحديث في سنده ضعف وعمل به كثير من الناس ولا حرج. من استطاع أن يصلي بالمسجد النبوي 1000 صلاة لا 40 صلاة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ أعيد. يقول ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ السائل يسأل عن معنى آية من سورة المائدة، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا وارهبوا فأدوا ما أوجب عليكم واجتنبوا ما حرم عليكم وابتغوا إليه الوسيلة، أي وتوسلوا إليه، اعبدوه بأداء الواجبات وبترك المحرمات، وتملقوه وتوسلوا إليه بالنوافل، نوافل الصيام والرباط والجهاد والطعام وكل نوافل. اطلبوا الوسيلة إلى الله بالعمل الصالح، اتقوا الله بأداء الواجبات وإلى لا وبترك المحرمات، وتوسلوا إلى الله بالنوافل والمستحبات، وترك أيضا ما ليس بحرام بل مما هو مكروه. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟ بهلول يقول عذاب القبر يختص بالروح وإلا بالبدن؟ الروح والبدن معا، وإن بقي من بدنك قطعة لحم تتعذب. فإذا انتهى العذاب وعرجت الروح إلى الملكوت الأعلى أو نزل الأسفل انتهى البدن، لكن لما يدخل القبر يعذب ببدنه وبروحه. وصلى الله على نبينا محمد.